what made you human? I smell. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكر الله لكم هذا المجلس وجعله في ميزانكم يوم القيامه وكتبه الله نصره لاخوانكم في ارض الرباط فاليوم يا اخوه الايمان نتكلم عن بعض العبر والدروس التي نستقيها مما يجري في تلك البلاد التي أعزها الله سبحانه عز وجل بالمسجد الأقصى مسر النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق معراجه عليه الصلاة والسلام وأولى القبلتين وثالث الحرمين والذي هو أمانة في عنق كل مسلم كم حاول أعداء هذا الدين أن يقزموا هذه القضية وأن يرفعوا رايات لا تزيدنا إلا هوانا ويأبى الله سبحانه عز وجل إلا أن يجلي الحق في أسمى صوره وأن يصفي هذه الراية وينقيها وأن يبين سبحانه عز وجل حقيقة هذه المعركة. أبدأ في بهذه القصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين حيث أنه جلس يوماً في دار من دور المدينة المنورة مع بعض أصحابه ثم قال لهم تمنوا يعني عمر رضي الله عنه كان يجالس بعض أصحابه وقال لهم تمنوا شد تمنوا فتمنى رجل أن يكون له هذا البيت مملوء بالذهب والورق يعني بالذهب والفضة فينفقه في سبيله سبحانه في سبيل الله سبحانه عز وجل. وتمنى رجل ثاني مثل ما تمنى الأول، تمنى الصدقة بالزبرجد وباللؤلؤ، فتمنى لو كان له هذا البيت مملوء بهذه الخيرات حتى ينفقها في سبيل الله. وبدأوا يتمنون ويتمنون، لكن أمانيهم لم ترقى إلى ما كان ينوي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر ما كانش ناوي هذه الأفعال، وإن كانت الصدقة هذه فعل محبوب عند الله سبحانه عز وجل، إن كانت الصدقة فعلا محبوبا عند الله سبحانه عز وجل، ولكن عمر رضي الله عنه كان يتمنى أسمى وأرفع، كان يتمنى واحد العمل ما يكونش قاصرا وإنما عمل يتعدى. قال له أنت شو تتمنى يا عمر؟ فقال أتمنى رجالا كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أعلي بهم كلمة الله. شو شاف منا عمر؟ تمنى، قال لهم أنا ما تمناش ما تمنيتم، نتمنى لو كان عندي رجال كما ذو ثلاثة. وذكر هؤلاء الثلاثة، ذكر أبا عبيدة بن الجراح، وذكر معاذ بن جبل، وذكر سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم وعن جميع الأصحاب. فالعلماء قالوا لماذا اختار عمر هؤلاء الثلاثة؟ لأن بمثل هؤلاء تبنى الحضارات، وبمثل هؤلاء ترصى القيم وتعلى كلمة الله سبحانه عز وجل. وباختصار، شكون هو أبو عبيدة بن الجراح؟ هو واحد من المبشرين بالجنة، واحد من العشرة المبشرين بالجنة. وأبو عبيدة بن الجراح كان يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الأمة، أمين. والأمانة ليست قاصرة على أبي عبيدة بن الجراح، كانت في الصحراء لا، لكن هو كان عنده قدر زائد، كان عنده قدر زائد في هذا الصفة اللي هو أبو عبيدة بن الجراح. وعندها قصة، يعني لا يتسع الوقت لذكرها، لأن المقصود ليس ذكر تراجم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإنما المقصود هو الكلام عن معنى الرجولة في الإسلام. فهذا الرجل اللي هو أبو عبيدة بن الجراح هو مات في الطاعون تاع عمواس، مات يعني من جهة اليرموك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب يزور، راح يزور يعني الشام ويتفقدهم، بغى يشوف القائد تاعه اللي هو أبو عبيدة بن الجراح كي راهي الأحوال تاعه. عمر كان يتفقد القادة، شوفوا لهم عايشين في الطرف، لهم طالين في الرعية، واللي هو كان قائد تاع جيش اللي هو أبو عبيدة بن الجراح، خاطش كان في الأولى خالد في وقت أبو بكر، كي جاء عمر عزل خالدا وجعل مكانه أبو عبيدة بن الجراح. وخالد قال الكلمة المشهورة، قال ما يهمنيش أنا قاتل في سبيل الله قائدا أم جنديا. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال له عمر أريد أن أزورك في بيتك، يعني بغيت نزورك في بيتك. ف يعني لابد أن يرضى، يعني في الأولى تردد أبو عبيدة لكن رضي بهذه الزيارة. فلما زاره لم يجد في بيته سوى يعني أمور رثة، يعني حصير وقربة، يعني بعض الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فقال ما هذا يا أبا عبيدة؟ هذه دار لا شيء، أين أثاثك؟ ورى الأثاث تاعك. قال يا عمر هذا يبلغني ما قيل. قال هذه تكفي ما توصلني للموت، يعني أني عايش مانيش ميت. فبكى عمر، يعني معروف عانقه وبكى، وقال كلنا غيرتنا الدنيا إلا، يعني قال له قاعد الدنيا غيرتنا، عمر شا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. فأبكاه زهده، يعني زهد أبي عبيدة بن الجراح هو اللي بكى عمر رضي الله عنه. هذه نبذة خفيفة على أبو عبيدة. وكان يسموه الأمين، وكان حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات، وكان من أشجع الصحابة. ولما فزع الصحابة يوم أحد بزاف يعني وخروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابهم الرعب، هو قعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت في هذا الظرف اللي ثبتوا به ناس قلال. وكذلك الرجل الثاني اللي هو معاذ بن جبل هو أشهر من نار على عالم. معاذ هو اللي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا معاذ، ويكفيه فخرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح له بحبه، قال له نحبك لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، هو أعلم الأمة بالحلال والحرام. خل الإسلام له 18 سنة وكل أهجر الهجرات وكل فارس الله صلى الله عليه وسلم بيروح هو وأبي موسى الأشعري يدعوها أهل اليمن. معاذ رضي الله عنه عمار عاش طول شوية عاش رضي الله عنه، وكان من أحب الناس إلى الحبيب، وكي يحبك رسول الله معنى راه يحبك ربي سبحانه عز وجل. ومعاذ يعني من المكثرين في الحديث المعروف يعني رضي الله عنه عند جل المسلمين. وسالم أبي حذيفة، سالم هذا كان مولى يعني كان من الرقيق يعني عبد، ولكن كان عند أبي حذيفة، وكان مشهور بحاجة بالقرآن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربعة اللي ينبغي أن يؤخذ عنهم القرآن. يعني لو تدي القرآن تدي على زيد بن ثابت ولا أبي بن كعب، ولا تدي على عبد الله بن مسعود، ولا تدي على سالم أبي حذيفة. كان من القراء المشهورين، وكان زاهدا وعنده خصلات كبيرة. يعني ماشي الوقت تاع نبسطوا كلام في حياته رضي الله عنه. المهم عمر رضي الله عنه كان يعلم أن الحضارات ترسى بالرجال وليس بالثروات فقط. الثروة هذه كي تكون في أمة غير كافية، كاين الأمة اللي عندها الثروة عندها الخيرات لكن ما عندهاش الرجال الذين يرعون هذه الخيرات. ولهذا شوف ذو القرنين لما كان منصفا قالوا له ذوك القوم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قالوا له خلصوك على أن تجعل بيننا وبينهم سدة. هذه كي بعض الدول العربية يضرب تخلص أمريكا هي تصنع لها سلاح بها توكلها بها تصنع لها الدواء بها تصنع لها لبستها تعرف غير تخلص، أما بها تصنع التكنولوجيا عندها وتتهلى في الأدمغة تاعها وفي العلماء والرجال تاعها لا، إنما تشهر للاعبين وتشهر للمغنيين وتشهر للمخنثين إلى آخره وتخلي العلماء في ذي القائمة، وبالتالي ذوك العلماء شنو يديروا؟ ما يسيبوش الجو الملائم للبحث العلمي يهاجروا. كي يهاجروا وين يروحوا؟ يرتامون في أحضان الكفار يوليوا يخدموا عندهم بفتات من الأموال، يعني فتات، ويوفروا لهم جوا مناسب لهذوك الكفار، وهذو ربما البلاد تاعهم نفقت عليهم الملايين ما منقوش حاجة واحدة أخرى، ومين صنعتهم واستووا ومتانوا يديهم الغرب ويديهم الشرق يا إخوة الإيمان. وهذا نسموه بالأدمغة يعني المهاجرة إلى آخره، وشحال من خطر يقولوا لنا في إشريطة إلى آخره، ما صابوش الجو المناسب للبحث العلمي هنا، فارتموا في أحضان أعداء هذه الأمة مقابل فتات مقابل دريهمات يخدمون بنتائجهم العلمية وأدمغتهم وصهارهم في العلم والبحث يخدمون أعداء هذه الأمة، وهذا مما يتفطر له الكبد، وهذا من الإخراج. الإخراج كما من تخرج واحد ربي دار الإخراج كما الموت، ولو أنك كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قال منهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يدخلوك للحبس أو يخرجوك يطردوك أو يقتلوك. الأعداء عندهم ذو ثلاثة، إما التصفية الجسدية، إما النفي، إما السجن. وهذه من بكري، وهذا دأب الصهاينة واليهود من بكري، واللي يقرأ تاريخهم يعرف بلي أدمغة العالم في العراق ولا العلماء تاع النووي كانوا في وقت صدام وقبل صدام في وقت عبد الكريم قاسم كاع صفاوهم جسديا، إما تروح تخدم في أمريكا ونستغلوا طاقتك العلمية، إما تتصفى جسديا طيحوك. واللي ما دار من روحه طيحوا المصري هذيك المشهورة كاع في النووي، واللي الزميل تاعها المشهور كاع، وربعة 25 في العراق، وطيحوا كذلك في دول أخرى دول إسلامية أخرى هؤلاء العلماء وهؤلاء الأدمغة. ولهذا يا إخوة الإيمان نولي ذو القرنين، ذو القرنين اقترح عليه هؤلاء القوم الأذلاء اللي كانوا يصدموا عليهم يأجوج ومأجوج بين الحين والآخر، قالوا لهم ديروا لك خراج يعني ديروا لك أموال على أن تجعل بيننا وبينهم ودير بيننا وبينهم سد، يعني حائط ولا باه ما يدخلوش علينا. ولكن ذو القرنين كان رجلا مؤمنا عادلا، قال لهم لا مش قضيه تخلصوني، قضيتي اللي نعلمكم وحدكم كيش تبنوا وتديروا. ولهذا خدمهم، قال اتوني انفخوا، ولربع افعال امرهم بها حتى اذا سوى بين الصادفين قال انفخوا خدموا انصبوا اتوني زبر الحديد لقطوا الى اخره. معناه خدم ذيك الامه، معناه بلوغه ذي القيس تحويل التكنولوجيا، معناه علمهم كيش يستغنوا بانفسهم عن غيرهم، مش يعيشوا غير بالاموال. وهذا المثل الشنوي اللي يقولوه في التربيه، ما تعطيش الحوت، علمه يصيد، علمه يصيد. ولهذا من اهداف المنظومه التربويه ان تعلم المتعلم كيف يتعلم، مش ان تعلمه، ان تعلمه كيف يتعلم، هذا هو. ولهذا كيف يتكل على الله سبحانه وعز وجل، وعلى نفسه ثم على نفسه ثم على نفسه وقدراته، هذا هو معنى تبين له نقاط القوة عندك. ولهذا هذه يا إخوة الإيمان، احنا الآن كنشوفوا العلوم تاعنا والبحث العلمي تاعنا جله تقليد، يعني نكرر ما يفعله الغرب ونسمو هذه إنتاج علمي، إنتاج علمي هكا، إنتاج علمي، الفكرة الجديدة، فكرة جديدة مبنية على النتائج القديمة، ماشي قضية تبدل لي ثابت وكاع وقول لي هذا بيبليكاسم وبدل لي ثابت، والمهم يهمك غير باه تطلع فقرات، هذا مهامك، الأمة كاع مهامتك، خلصتك همتك، هنا بعاد أخوتي أنا بعاد، هذا يا أخوتي الإيمان. حتى بعض الأساتذة هنا والله يقفل لنا ولا في الثانوي يشوف التلميذ يشوف دراهم، إيوا اللي كانوا يقرونا مورا الاستقلال، واحد الباكاج خفيف، معلمين، والله شو يقريك في المدرسة ويجي يبغي يديك لدارة، خاطش عليه كانوا غير كي كانت محررتهم فرنسا، كانوا كيخرج الرومي بالنيف قالوا وقفوا ذي البلاد، يقول لك اقرا ولدي اقرا وينصحك اكثر من بوك، هكذا كان المعلم، ماشي الا ما قريتش عندي طارع في الامتحان، واللي يقرا عندي نعطيه الموضوع. وما يقال عن الاستاذ يقال عن الطبيب، دير عندي العمليه الجراحيه ماشي في المستشفى، يعني نخرجوا برا نتلاقوا نديروها، وما يقال عنه ما يقال عن القاضي، ويقال عن كل في تخصصه الا اصحاب الضمائر، الله يسامحونا اصحاب الضمائر النقيه، وانتم غربه، قاضي نقي، استاذ نقي، طبيب نقي، هذه الغربه، هذه الغربه في الحسن وما يلحش، في جو يدعو الى المعصيه هو ثابت. يا خويا خاصني تقدني والحلال لوليداتي والثبات امام هذه المصائب وهذه الشهوات وهذه الجيوش الزاحفة، ثبات، هذه الغربة. ولهذا هي قضية، وانت واحد من يسمح الخوك يكون عنده يعني خصلة، وانت اللي يسمح يدير خصلة، من يكون قادر، يعني قادر يخلف روحه ويسمح، على ربي يسموه عفو قادر، معناه قادر ينتقم من المذنب لكنه يعفو، فالعفو الذي يزيد اللي يزيد يزين العفو يزيده جمالا هو القدره، هو ان يقرن بالقدره، هذا هو اخوه الايمان. كيما شفتوا خوتكم وهو في غزه يدك تقولهم في وليداتهم ينساهم وهما اسيره جايبه معها كل يوكلوا لها باه ما يموتلهاش وتخرج بها بكبها سليمين. شوف شوف الوجه الحقيقي للاسلام اللي بغاو يدربوه شحال من عام، هما والعلمانيين والعرب اللي يخدموا عندهم. ها الاسلام، الاسلام مش يخوفوا من الناس من هذه الشعرات ومن الحجاب، قال هذا تطرف، تدخلونا في رسالنا اصحاب اللحيه، هذه هضرتنا على اصحاب اللحيه، انت احكم، رسول الله جاب لك 20 حديث بات ربي يحييك، انت تحلق وتضحك وتتهم صاحب اللحيه. وصل لو كان لحقنا على الصحابه قاع نسموهم ارهاب، خاص دايرين الحين ونساهم نسموهم ارهابيه بقى حجابهم كحل، وكل لحقنا على موسى نقولوا موسى ارهابي وقتل فرعون، هذا هو علاه، خاطش غرسونا في رسالنا هذا الامور، خاطش الاسلام تاع الرجال درقوه، والاسلام تاع ديميموش وتاع الماكياج هو هذا هو الاسلام، لا جاءت هذه القضيه بينت ما معنى الاسلام، عيتوا تدربوا، هاشا هو الاسلام، عيتوا من الاسلاموفوبي، هاشا هو الاسلام، هاشو كي دايرين التلاميذ، هاشو نساهم كي دايرين، هاشو غريوني تاهم كي دايرين في بلاد صغيره نموذج بينه ربي. يذبح هو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يطحن وما يقولش كلمه تسخط ربي. هكا يا اخوه الايمان، احنا شبعونا من رسالنا بالسموم تاعهم اللي ولينا نشوفوا الاسلام ارهاب، وما يبان الراجل في ذي الامه يصوروهن ارهابي. اذا يا تكون مبطوح يا راك ارهابي. اللي يقول كلمه الحق، اللي ما يرضاش بالمنكر، اللي ما يرضاش بالخدمه العوجه، اللي يطيحوه باه يبقوا غير الانداد والجبناء هما اللي رؤوسهم شامخه وعلى في الراس تاع القوائم. حتى في التوظيف، حتى في التوظيف باه يوظفوا الناس اصحاب الكفاءات عند العرب، يوظفوا لا كونفورميتي او مول اللي يناسبني في الانبطاح، اللي دلقلي، اللي بيع لي شرفه، هذا اللي نعطيه الوظيفه. ما تمشيش هاك خويا، هاكا ما تمشيش. كي تحط الرجل المناسب صاحب الشفاءة وصاحب العلم في بلاصته هكا تمشي. رسول الله في الإمامة قالنا يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، مش غير اللي يجي أم. حدد رسول الله في الإمامة الصغرى المسؤوليات، فإن تساووا في القراءة أشكون، فإن تساووا في ذلك أشكون. وزع رسول الله هذه الأدوار، وربي خلق الملائكة وعطاهم أدوار. قال كجبريل تاع الوحي، تاع إسرافيل تاع القيامة تنفخ، أنت ميكائيل تاع الرزق، أنت ملك الموت. كاش أدوار متخلطة، كاش ربي مشى ذا الكون في الخلق والأمر بحكمة لا متناهية في الدقة. فالفوضى لا تصنع أمما ولا تصنع حضارات، المحاباة وبني عميست وولد خويا واختي واختها هذه ما تصنعش أمة. من تعطي منصب لابن عمك عرف بلي مشي غير هذا مشي خير، راك دير في جرائم خاطش قلعتها الواحد يستحقها، وهذا ذنب ما يموتش كاع تعرف علاه، خاطش ديك الخلصة راه يخلص فيها هذا كاع حياته، وراهي مبلوع على الاخر كاع حياته، وادخل انت لقبرك بهذا الذنب وقول له يمتحى. الله يحفظ، الله يحفظ. هذه ذنوب واعرة ناس راقده، وكاين ليها حياتها كاع يسموها لي زافير، حياتها نقولها لي زافير، ندير لي زافير، ها هي لي زافير. رجع تدخل لي للاولى، وكون لا انت استفاديت، الاخرين راهم ياكلوا في الكسرى بذنبك وانت تخلص. ولهذا كي يرفدوا الميت الروح تاعها تقول يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، فقد جمعت المال من حلاله وحرامه، فالمال لكم والعذاب عليا، فالمال لكم والعذاب عليا، فالمال لكم والعذاب عليا. خليهم في أرفليستروا، خليت لهم خمس الوطن، خليت لهم لي بوست كلي، بصح انت وين راك ذروك الحفرة تعيش قرن، تعيش قرن وعشرين، راك عمى راك بهلول، وين راك رايح؟ هذا ما تمناه عمر رحم الله عمرا، كان خبيرا بما تقوم به الحضارات وتنهض به الرسالات. حتى دروك راهم عندهم يقولوا استثمار الموارد البشريه، بصح هذه عند الدول اللي تحترم نفسها دي رسوس ايمان، ولاو ينتهلوا في البنادم، عارفين بلي البنادم هو اللي ينفذ البرامج، هو اللي ينفذ القوانين، هو اللي يتيري بالسلاح، البنادم السيف بضاربه. اما الامم اللي ما بغاش تحشم مازال ما حطتش البنادم المناسب ولا صنعته، راهي تهدم فيه. والصهاينه يضحكوا علينا، باه غلبونا بالنيف بالسلاح الجوي في غزه، بالسلاح الجوي. هاو من جات للارض ها خلصوها غالي، حتى قبلوا الهدنه، حتى ما بقاوش يعطونا ارقام الموتى. من جات للارض والارض دبابات الميركوفا والابارجه مقابل الارفيش خلصوها غالي. الارض اسم الله غالب، ما كاش دفاع جوي كاين عند العرب ما عطاوهمش. أمة اللي عندها معادن ماشي كيما اللي ما عندهاش. أمة اللي عندها بترول وعندها ذهب وعندها الحديد وعندها النحاس وعندها الغاز ماشي كيما الأمة اللي ما عندهاش. هذا صحيح. والثروات كذلك المنشورة، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى الرؤوس. أو ثروة شادين واحدة تحتاج إلى الرؤوس التي تستغل هذه الثروة، تحتاج إلى القلوب التي ترعاها. فاني الراس بلا قلب ما كان ولو، والقلب بلا راس ما كان ولو. عاطفة جياشة لا يضبطها عقل ما تصلحش، نجمو لها يدخل في حي. عقل فور بالصح ماهوش مربوط بالوطن بربي بالتاريخ تاعه، واعر ينجم ذاك العقل عوضين في الأمة يولي هو عدو ياكل في الأمة، يتيليزي عقله في الشر. بصح كيكون القلب فيه انتماء للأمة الإسلامية، فيه انتماء للوطنية، فيه انتماء لقوميته، كيتلاقوا ذو زوج يقضوا. وكذلك العزيمة اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطلب وأسألك العزيمة في الرشد، عن الرشد العزيمة الإرادة. ما تنسوش باللي هذا الرجال تاع غزة، نعطيكم غير بعض النبذات، واللي يبغى يروح يقرا في كتاب ابي زيد الادريسي كتبها في ثلاث كتب، غير ملي بدات هذه 7 اكتوبر راه في ثلاث كتب في قضيه، هو بكري مهتم بالقضيه هذه. يعني هذا الرجال كي جاوا عارفين في غزه يجي نهار ويمحوها اليهود، قالوا ذو اليهود باه نقاتلوهم، احنا غادي يقاتلونا بالطيارات، احنا ما عندناش جبال كيما في الجزائر والفيتنام، ما عندناش غيران نخزنوا فيهم، ما عندناش كهوف، ما عندناش غابات كي نديروا هنايا، وخاصة الجبال. خاطش المجاهدين في كاع الأماكن ولا المقاومين كيجي الجو يخزنوا في الجبال، الروشي هو اللي يلقى الجبل، هو اللي يلقى البومة ياك. وماريكان جاية بالF-35 طيارة غير زوج دول في العالم اللي عندهم، أمريكا وإسرائيل. تركيا مشاركة معاهم في لابياس دي طاشي وما باعوا لهاش وحدة. الإمارات باعت لهم جلدها جلدها جلدها، قالت لهم من الصهاينة واعطوني طيارة والو. وأمريكا كانت تعطيها، وإسرائيل دارت خط أحمر، كاش إمارات تقعد عربية عربية وبغات تشارك بجيشها، قالوا لا لا جيشك يدنس جيشنا. بدا الله يدنسوا، باغي يبيعوا الألمانية زوج ولا 4 دولية شوية بركة. هذا الكلام قلتها في الجمعة غير اللي عاود فيه. وهذه الطائرة ترفد 6 تاع القنابل في خطرة، ومشي غير تطلق القنابل، مين تطلقهم يحفروا 28 متر تحت الأرض كيما الشينيور، تخبط وتحفر 28 متر تحت الأرض باه تلحق للنفق. لكن هذا الرجال الغزاويين، ورانا نهضروا على شيء الرجلة، قرأوا هذا الحساب، قالوا يجي نهار وين التكنولوجيا في أمريكا توصل للنار للغيران للأنفاق. قالوا نصنعوا حنايا، ما عندناش الجبال، يلغوا لها البلاد المنديل، منديل كل مشوار زعمك، هذه غزة مشوار، وين تهرب؟ صانعوا الغيران الأنفاق. زاد ربي ابتلاهم، بلادهم رملة، حتى 50 متر رملة، أبعد نقطة 50 متر رملة، من الرملة يبدو الروشيات، يبدو الحجرات الكبار اللي تحفر تحتهم، هما حفروا بالرملة وداروا الكمادة ذوك اللي يلقوا في 25 متر، ومن بعد تحتهم وتحت الروشي يحفروا بلا كمادة تخص الحجرات لاقي. ما نخفوش باللي الرجال اللي فهم يقول لك باللي ردموا لنا أنفاق اللي تلحق 28 وهود، ردمتهم القنابل اللي طقتها أمريكا وإسرائيل، لكن الأنفاق اللي تحت الروشي ضروا قاعدة. ثم شازدوا هذا الرجال بحفروا ذي الحية، الحفير بدو زمان حفروها بظهارهم والوتاد والحدايد وبداو، يعني أكثر من 20 سنة حفير، 571 كيلومتر هكا يقول هو في كتابه حفير. العنكبوت متاهة تحت الأرض، غزة واحدة أخرى تحت الأرض، مازال ما تشوا إلا ذوك الأنفاق الفاتحة، غزة واحدة أخرى تحت الأرض. أقل تقدير 40,000 مجاهد، قوة خاصة 1200 لكوموندوس اللي صدموا نهار 7 أكتوبر. هؤلاء الرجال، هذا الرجل الغزاوي اللي متربي في المسجد القرآن والشروق وقيام الليل والصيام. هذه النتيجة شتمد. هذه النتيجة شتمد. ولهذا روحوا قروا مقال في جوجل يسموه مساجد غزة لنا عزة. شوفوا الجوامع تاعهم دورهم كي داير. ها جوامع، هذو يسموهم الجوامع. هذه يسموها المساجد، ها شا صنعت. حتى النساء تاعهم حافظات لكتاب الله مستعدات للموت. يعني بركة القرآن القات هذا الأطنان، الأطنان من القنابل المتفجرة، أطنان في هيروشيما ما طقوا شعر. مشي إبادة، فاتت إبادة وحشية. ثم يا إخوة الإيمان، راهي في واحد ربع سنين أمريكا جابت أجهزة رد الصادع. هذه شاهية يعطوها للزاركيولوج. معناها هذه حفروا ينقبوا وليجيولوج. هادو شا يديروا؟ باه ما يظنوش يحضروا تحت الارض، يشوفوا لك كاين الصادا، يديروا واحد لاباري ترد الصادا، معناها كاين الفيد من نحضر، ما كاش ما تحضرش، نظن نحضر باطل. هادي جابتها امريكا وهدتها الى اسرائيل، باه تشوف الصادا تاع التينان، تحطها ليه تشوف لك كاين الفيرمن. رغم ذلك شا يديروا خياتك؟ اقروا كتاب تاع عبد الجليل الادريسي. شا يديروا؟ داروا دوزيام كوش، معناها السيمه الاولى تاع التينان، والسيمه ملي تغطيها. معناها صادم ما يفوتش للزوجه. امر اللي تخدمها الاخرى يقابلوه الاخرين. هادو شكون ذو تراريس ولا رجال؟ واش تاهم ذو الغاشين؟ اش تاهم الغاشين؟ هذا ما عندهاش وقت، هذا ما عندهاش وقت. مساكين ما يخدموش كثر حياطين، مقابلين ذو الهضره ما يولي يخدموا. كاين حبيبات تخرج تخدم عند اسرائيل والضفه الغربيه وكاع وهم يولوا. الاخرين الداخل بات يجود به الامم واصحاب الصداقات والاحسان. مع الاسف احنا عرفناهم هادو غير في ظل المحنة. كاين بعض خوتنا سنين راهم ينفقوا عليهم، خاصة من الجزائر، سنين كاين يدير لهم شهرية. ولا أخفيكم سرا، بنقول لكم كاين راجل في شلف عنده مليار كل شهر، كل شهر هما خمسة منذ سنين. الناس اللي يعرفوا شي القدس كابا يخلوه فم، عنده فايت 70 عام وما قبلوش. حنا نشرو مصاحب ونحطوهم حبوس، هو شرا ديكلاش حبوس. يعني الأمة حية يصيبها السبات وتموت تعاود تحيا. ومما يذكر ويشكر أن ولايتكم هذه معسكر. روحوا شوفوا مقطع الفيديو راه غير يفوت، وين الغزاويين يقولوا شكرا لبلد الأمير معسكر. علاه؟ علاه؟ خاطر بركة بنات لهم جمعية البركة لا مافيشينها كاع عند الجوامع، الوعد المفعول. وين جا تجمع السنوات المؤخرة من الأول ولا رئيسها هنا إبراهيمي، وبناوا مأوى باسم معسكر في غزة، وداروا فيه الطاقة الشمسية. شوف وين تفكروا الناس، بلا قطعت إسرائيل الضوء تبقى الشمس، وداروا الحسيان. وش يقولوا الغزاويين؟ يقولوا شوفوا يا أهل معسكر، شربتونا من مكانش القطرة كاينة، وضويتونا من مكانش النور كاين، وبيكم يقول ملينا البطاريات تاع السيارات تاعنا والجوالات بهنت، وإلا كنا ننقطعوا كاع العالم. شو بعض خوتكم وين تفكروا في الظلام باسم معسكر؟ احنا ماش جهاوين ولا، ولكن يقولوا يا اهل وهران، يا اهل قسنطينه، اقتدوا بمعسكر. روحوا شوفوها راهي في الفيديو الدور. شوفوا جمعيه البركه تسيبوا تاع معسكر هذه، والغزاويين اللي زقاو وشربوا واقفين يشهدوا. وهذا هزني واثلج صدري وابكاني، فرحت. لا حول ولا قوه الا بالله. معناها كاين الناس عايشين هم القضيه منذ سنوات. الناس درجات، كاين اللي عايش الهم لبدا، كاين غير رياكسيون من تجي قضيه كيدي يفطن. كاين اللي كي تفوت حاجه تلقى بلا في صدره واحد شهر شهر يعاود يولي يشري دوك الصوالح تاعهم، يولي كيف يولي كيما كان. وكاين اللي كوما، كاين اللي فيد الاحداث وماش فاطن فيد الاحداث، وكاين اللي كثر كوما. كون جبت له يقول لك اودي قيني شا دخلني فيهم. معناه كاين هذه ارزاق يقسمها ربي. فواحد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شافه راجل سلم على غريان، راجل شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على وليد صغير. قال له يا رسول ويسلم على غريان؟ هو قال له على ما نسلمش؟ قال له انا عندي 10 ما سلمتش على واحد. قال له لا قلع لك ربي الرحمة من قلبك شان ديرك. إلى ربي قلع لك هذا الهم تاع الأمة شكون يرده لك؟ ونظن ما كاش أسرع ولا أبلغ من المثال اللي جبناه كاع من بدينا نهضروا على غزة على ذوك ثلاثة. باختصار الأمة تحتاج إلى رجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة، كإبل مئة، عشر مئة إبل لا تجد فيها إلا راحلة، يعني كل إبل الناس في مئة تسيب وحدة ترفد، يعني في مئة راجل تسيب راجل، في مئة ذاكر تسيب راجل، في مئة ذاكر راجل. وإلا رجال تاع الثورة اللي كانوا هنا في الجزائر هذا في الوالفنا التاريخ وما حضرناش وكاع، هذه على بالك ذاك القيس ما كانش الفيسبوك وكاع وما كانش الصوالح، كاع مشى يتصور كنا كاين وصرايبو، هاو صرايبو، هاو كنا في 95 صرايبو، هاو كانوا يذبحوا ماشي السرب، السرب الله يوفق الصلاة، ماشي يذبحوا برك، يقلعوا الجلد تاع الراس بلا لام يقعد يبكي المسلم يقول له كتب لي يرحمك ذبحني وما دير ليش هاك، والام تعنق ولدها تقول لهم قتلوه بالرصاص ويذبحوه السرب بالخدمه، ويطرسوا له الصليب تاع ارثوذكسهم، الصليب تاعهم تاع الارثوذكس في صدره وفي جبهته، ويزنوا سامحوني بشيره ولات 4 سنين في الجزيره دمنا يوروهن بعينينا، ووالله بعينينا بعينينا شنا يا ولادي اللي ما حضروش 95 ماشي من الكبارات، واحد راجل من الجزائر احد داعيه مات الله يرحمه ما كانش يشاور من صلاه حياته عايشه يذوب عن القاضيه الله غالب، ولو كان ما ناضوش لي كروات الهو معاهم في قيره ما تحبش، مئات المساجد هدموها لهم فوق لسانهم، اعظم مكتبه تاع سبريني حرقوا راحت الاسلام سرب سيف، هذه ثورة الجزائر وسرب النار الجيش تعلوني تعلوني دخل يحميهم في هولندي هولنديين 6 فرغراوين وقعوا مساكين رافدين كناينهم وبطوطتهم فرحانين باللي جاوا يسلكونا، هما بنوها مع السرب وداوهم دفنوهم 200,000 في ليلة تحت الأرض تعلوني أو الجيش تعلوني ليحمي معسر كي يجي عدو محمد قاعد يتفقوا ما تبقى لا لون لا لوامس لا الأمروة ما يبقى والو ذا غير هف ما اليونيسكو ما يبقى لا محكمة العدل الدولي لا حقوق الطيب لا حقوق الإنسان لا لوني لا هادو تصاوير ما زلنا أمبيرو رانا نردو في ذلك هادو تصاوير كي تجي قضية وين يكون العدو هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يتوحدوا كلهم يتوحدوا احنا ما بغيناش نستحيو نستحيو ونقدموا الرجال ونصنعوا الرجال، القوة ليست بحد السلاح كما يقولوا بقدر ما هي في قلب الجندي، القوة ما جايش بالسلاح، السلاح إذا غير يكون عندك صح في الجندي اللي راه السلاح كي داير ما ناش نشوفو رانا نشوفو 6 عسكر 6 جنود يركبوا في المركبة 4 يقاتلوا مهندس قوي ولا نسوم مهندس قوي ولا اخر تقني معاه اللي يصوم 6 في وسط دبابة يجي واحد يجيب قنبولة ويروح عند ريسانهم ويحل ويحطها فوقهم ذالي جارة في ذيك القنبولة كي تشوف المركبة تخافها لي جارة بدها كي داير وذوك 6 اللي داخل كي داير هذاك شرافل وذوك شراشة سلاحهم كي داير القاضية ماشي في السلاح ربي السلاح قال لي تنجم وأعد لهم ما استطعتم من قوة وقال رسول الله ألا إن القوة الرمي من فما قال رسول الله غادي تبدا تكمل بالرمي الكوري دينور عندها سالو غير في مانيكا شو شحال بعيدة عليها الشمالية اللي مازالوا تبن بالعواد يقطفوا التيلي على التسعة يربحوا الله ما عندهم لا فيسبوك لا والو ما كانش اللي يعديهم قاعدين لداخل وحنا يصوروهم لنا بلي رئيسهم طاغي رئيسهم كاش مكتب مسلم كاش مكتب ويبهلول والى اخره وحنا غير نتبعو ونزيدو نجمعو به في القهاوي هذاك ماشي طاغي جوي بايدن هذا تعرفوا بلي يمكن هذاك شكون بوه هذاك الربيب تعرف شكون مر مهمه متزوجه مع من؟ هذاك الربيب تاع كيسنجر، اعدى عدو كيسنجر من وقت بومدي الله يرحمه، اعدى عدو للقضيه الفلسطينيه وللمسلمين. هذا تلبر تلفيس، هو ربيبه ربه هو ورضعه هو. نهار اللي جا قال انا جيت يهودي لاسرائيل، مانيش جاي كامريكي باه نعاونكم. بالتصريح وكاش بالتلميح، احنا المسلمين يحشم يقول هو انا جيت مسلم، لا يبدا يطلي فيها بور فار بليزير، نشط السياسيين في العالم، هاو طاكسوني طاكسوني، يبان لهم مسلمين. فالقوة ليست بحد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي، القلب كي داير. والعدل ليس في نص القانون، العدل ماهوش في القانون، بقدر ما في ضمير القاضي. كي يكون القاضي ضميره حي القانون يمشي. والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم. اللي كنت نقول لكم كيش تخلينا عشنا مع معلمين، معلمين كون يسيب يخلص باه تقعد تقرا ويشري لك هو الكراس. رحم الله من مات منهم وبارك في اعمار باقي. ان رجلا واحدا قد يساوي مئة ورجلا قد يوازي الفا ورجلا قد يزن شعبا. وقد قيل رجل ذو همة يحيي أمة، رجل عنده همة يحيي أمة. ما تيأش، ما تحسبش وحدك ما دير والو، كاين عود زلاميت يحرق عشر نوادر، يحرق عصينا في أقطارك. ما تحسبش، ما تحقر العدو، ما تحقر نفسك. ولا تهينوا في ابتغاء القوم. هاو شان عندهم وش طيحه؟ حبيبه انت عليك الطالون قاعد ياكلوا في الحسن في الجبل، قال هذيك عليها هذيك لا عشرات عليه فامي، هذا طيح ولا انت؟ تكتلوا صانعوا. كي تشوف حاجه في الدار ديفو صغير قلعه من الاولى. ولدنا اش من بعد صنعت ولا مشكل؟ فيك فيس عاده من الاولى شتتها، الا خاش والفتها تولي تعبدها. ثم يا إخوة الإيمان، هذه تاع راجل خير من عرف ذكرناها شحال من خطرة، ذكرنا باللي خالد بن الوليد لما حاصر الحيرة كان خاصه المدد الرونفور، قال للصديق رضي الله عنه قال أرسل لي المدد أرسل لها القعقاع وحدة، حسبها راه جاي وراها جيش، قال له جيت وحدي وجبت لك مرية وكحلها. لا يهزم جيش فيه القعقاع، قال له جيش اللي فيه القعقاع بن عمرو التميمي ما ينهزمش ولا صوت القعقاع صوت التعب أشد من ألف رجل. وهذا ذكرناه يا إخوة الإيمان. الرجولة ليست بالسن المتقدمة، ماشي راك كبير راك راجل، لا لا لا لا. كم من شيخ في سن السبعين، كان عنده سبعين عام وقلبه في سن السابعة وقلبه تعمل سبع سنين، يوصف هنا المؤلف شي يقول يفرح بالتافه، يفرح على حاجة تافهة، يفرح وكاع شي فات فرحان، يا وشهر وفرحان على ديكيب الأخرى اللي غلبت الأخرى، شيء تافه يفرح به، يفرح فرحة أكثر من اللي تقول له المقاومة في فلسطين ذلت الصهاينة، يفرح شوية بالك 10%، بصح الأخرى على شي تافه، يفرح بالتافه. ويبكي على الحقير، ويبكي على حاجة ما تسواش راحت يبكي عليها. يتطلع إلى ما ليس له، هو سيدي غير تاع الناس، وحاجة اللي خاطئتها يروح يطبطب فيها، بنت الناس هذه بنت الناس، ماشي زوجتك، دراهم الناس ماشي دراهم، منصب تاع الناس خير من نقلة، عليك تجربة تبديلها، بوست تاع الناس ماشي تاعك. راك عارف روحك غير ماكش باغي تقول، عارف بلي ما تصلحش لذاك المنصب، عارف عارف، جري عليك ولد عمك فكتوه لحقك هنا إلى آخره، والآخر إلى حق أهله إلى آخره. وهذو اللي زاكرين، وهذو جبانو صغار، بصح ذوك يتلقطوا يطيحوا الأمة. قطره عند قطره عند قطره تنصرف فيضان. يقبض على ما في يديه قبض الشحيح. هذا الرجل كبير هو صغير سيباه دوره ما يطلقهش قبض الشحيح. كان الفرق بين البخل والشح. البخل ما يطلقش دراهمه، الشح يبغي يدي تاع الناس لاقف تاعه ويبغي يجي تاع الناس. ومن يوقى شح نفسه فهو طفل صغير ذو لحية وشارب. هو طفل بس عنده لحية ومستعش. وكم من غلام، ضرب العكس، كم من غلام غريان صغير في مقتبل العمر. ترى الرجولة المبكرة في قوله، عمله، في تفكيره، في خلقه. ما تشوف غراوين غزك يهضروا، تقول له غراوين صح ولا اللي يضربوا ولا اللي خارجين من الحبس. هو ضرب دا غريان خاطر هي عندهم السجن الاداري. السجن الاداري ترفد كيما بغيت. اسرائيل دايره قانون ترفد بلا شرع وتقول انا اللي طالب في ديمقراط، انت ديمقراطيه. وهذو كان ولا طالبهم مالي 18 عام ولا 70 عام يدخل، وكان يدخل مولا هذا هبل اسم ولا 7 سنين. 7 سنين ولا واحده ولا زوجة، شنو هذه الهضره هذه؟ وانا ديرها في السجن وتخلي 6 سنين و7 ولا وما توكلهاش وما تجيب لها شد. ونقول لكم ها في كتاب الإدريسي حاجة واحدة أخرى أخوتي، هذو الكبار يديروا لهم هكا، الرجال راك عايشين يديروا لهم. الليالي الأولى عريان أبوال، وكيسيرون فيه متر وخمسين على حساب على ذمته، في متر، معمر كاع كرمكم الله بالعذيرة، بالغائط، ينقيه، اللي كان عنده مورال قوي أصيب بالجنون ونهار، وكي ينقيه يبدلوا له سينون. روسبور من الحبس الحبس عليا ما نهضروش على التعذيب، سموه الصهاينة. أما البنات نحشم نذكر ما يجرحوا، نحشم ونخاف على كاين تراريس جبعنا ما يتحملوش أقروا خيابة البنات والنساء. هذو يهود مرة عمر، شوف الغراوين في وقت عمر كي دايرين. عمر رضي الله عنه كان يخوف، فات في طريق صاب صبيان هربوا كاع من شافوه الا واحد عبد الله بن الزبير ما هربش من الصغر. وابوه الزبير بوه كان يقاتل واقف فوق العبد زبير بن العوام، من يروح يقاتل يخاف على رسول الله. لا الزبير راح يخاف ليه بكتلوه، لا ولد عمك رسول الله. هما صافيه كتلت يهودي بمطرق من سجد صافية عمة راسه جات تبكي على حمزة درق يا رسول الله، قال لهم درقوا هذاك تهبل كي تشوفها. قال لها عما هربت عمر بن الخطاب، قال عبد الله بن الزبير ما خفتنيش وهربت. شوف شوف الشعب كي كان في درقة، هاو تسمع شعب كي إذا بغيت تخاف. قال لها يا أمير المؤمنين ما اقترفت ذنبا فأخافك، أنا ما درت ذنبا خافك. والطريق ليس ضيقا فأوسع عليك، والطريق ماهيش ضيقا فنوسع عليك. هذا الشعب اللي صنع في وقت الخلافة الرشيدة، معناه يقول وي والنو متى ما بغى بالحق. كي تسمع شعب مذلول قال باغي نجي يفوكم كاع بكوردة، واحد الملك خطب على شعبه قال لهم كاع باغي نجي يفلكم جدكم، باغي تاستيهم لهم مذالين كاع حتى الحد. قالوا هاشا غادي ندير لكم، غادي نديكم نص الخاصة سكتوا، غادي نديكم كذا سكتوا، غادي نجيبكم سكتوا. واحد رفد صبعه قال صاحبو واش بلات بالك هذا فيه؟ قال لك بغيت هذيك الكوردة زعما تجيبنا بها نشروها حنا ولا انت ما نجيبش. والحديث قياس. شوف الشعوب تاع الكفار في ذي القيس، في ذي القيس. هاو انت تقول استرالي استراليا استراليا ابن اللاقيت لامريكا استراليا ترفد فليك لجان، خاصة لجان خاطر اللي راهم ناضين في العالم كثر الشباب اللي غادي هما يولوا يفوطوا هما اللي يزويطوا وغادي يقروا مصير أمامهم وحكامهم وشعوبهم ودولتهم. يجيبوا الفلايك ويقطعوا سفينة ما تروحش لإسرائيل تدي سلاح، لا بغات تفوت فوقنا. والمسيرة بليفاس با في تايلاند من أعجب المسيرة، والمسيرة في بريطانيا تاع شرطة تاع الضباط. الإبداع، الإبداع في مواجهة الصهاينة. ولي فيديو بالانجلي وبالفرنسي وبالإسباني وزيد وزيد وزيد. حركوا أمم، حركوها حركوها. القارات الخمسة تحركت. أي تدوير هذا؟ أي تدوير؟ وهنا فني نحيي الثورة في الجزائر. لا، احنا في وقتنا ما كانش تسوالة، ومع ذلك صوت الثورة وصل اللوني وصلوه تراريس، وكان عندنا ناس هنا ويداروا صداقة مع كينيدي في ذوق الغيس. انت مالك تروح لها بالخمسين صداقة مع الرئيس كينيدي وضغطوا الى اخر حتى ولت القضية الجزائرية. كانوا يسموهم لي تيروريست والله لا إرهابيين. تولت قضية قال لي مقاومة وذي بلاد مستعمرة وعندها حق الاستقلال. دول ولت تنادي بلا ايفون وسمارت فون، وانما تعرف باه تركب ذاك القيس تروح لامريكا غير باه تروح موين ترونسبو مشي كذا القيس. هذه نعمة ما ناش نشكروا عليها خوتي، ربك كان مثل الاحداث. دخل غلام، شو الشعب كي داير في وقت الخلافة حتى الأموية، غلام دخل على خليفة أموي، خليفة 22 دولة تحته، دخل عليه غلام صابي، قال له بغى يتكلم باسم قومه، باسم قومه يمثلهم، قال له ليتقدم من هو أسن منك، قال له يجي واحد كبير يهضر معايا، هو صابو غير الغريان، شا قال له؟ قال له يا خليفة المسلمين لو كان التقدم بالسن وكان جات بلاش لكان في الخلافة من هو أولى منك، خاطرك تحكم في واحدين شوابين أكثر منك، شوابين عليك، الحية ماهيش في لاش، الرجلة ماهي في لاطاي ماهي في لاش، هذا علاه يتكلم الشيخ. أولئك هم لعمري، شو يقول المؤلف؟ أولئك هم الصغار الكبار، هذو صغار كبار، وما أكثر في دنيانا من الكبار الصغار، احنا كبار عندهم صغار. عقلية تعلم ليست الرجولة كذلك ببسطة الجسم، شو يبغى الجسم وطول القامة وقوة البنية. ربي قال المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، صح وإن يقولوا تسمع لقولهم أنهم خشوب مسندة يحسبون بالخوف يحسبون كل صيحة عليهم. يأتي الرجل العظيم السمين، حديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزين عند الله جناح بعوضة. شتو شارون قداش؟ شارون قداش؟ قتل أحمد ياسين قداش؟ أحمد ياسين مشلول بقي غير راسه، كتب له ربي قلت له مراسلة الصبح بالصاروخ. شكون نعمة شارون وراه يتبع فيه وين تيطلق عليه، خاطش البياعة فما يخدموا بلابيس يلصق لك لابيس في الكروس هذا وهو يتيري عليك يعرفك وين راك يلوكاليزيك بياعة وما تروح كاين ملا. أحمد ياسين رايح يصلي الصبح وصايم الاثنين مسكين، صلى الصبح كي ولا عاد شفت به الكروسة سالوه، ولكن كتب لها ربي صلي الصبح أعظم صلاة عند المسلمين تحضرها الملائكة، وراح عند ربه صائما هو اللي يصنع لي حماس في 87 وصنع موراه الرنتيسي زي في الكارونتشات دا دكتورة في البيدياتري علم الأطفال الإسكندرية ماجيستر وخدم بحياته ثم وضربه الصاروخ الأول طيار الكاباتشي ما جاتش فيه والزوج جات فيه ولده قتلت له ولده والزوجة رد حتى هو الرنتيسي سبع الرجل اللي ما تبسمش انت اللي قلت له. باختصار شيء الرجولة يا إخوة الإيمان، الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور تعقمنا راجل سبع عشرين بالقمنا وتبعده عن سفسافها ما يتبعش سفساف الأمور، قوة تجعله كبيرا في صغاره غنيا في فقره قويا في ضعفه، قوة تحمله على أن يعطي قبل أن يأخذ وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه، هذه الرجولة. وباختصار الرجولة هي قوة الخلق وخلق القوة، وخير ما تتضافر عليه الجهود المسجد المدرسة الجامعة الثانوية الإعلام، خير ما تتضافر عليه الجهود هو صناعة هذا الطراز بين الناس. والرجل لا تصنعوا في الإلحاد وفي الانحلال الخلقي والتخنث تاع الرجال والترجل تاع النساء وأكل الحرام والأفلام الهابطة والأقراص وعصابات الأحياء. ما تنصنعش الرجلة هنا، يمشي رجلة يصنعوهاكم في رصانكم، هذه هي من شبه يسميها، ما جايش في الجامعة تسميها الرجلة. عكس الرجلة قالنا رسول الله مين يجي للجامعة حتى لو أقيمت صلاة عليك بالسكينة والوقار، بوالور تكون ديزل ما تحماش. الله يثبتنا خويا. لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا، اسمع كي وصفهم، يكفرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. من تتخلط يكثروا، رانا هنا يا رسول الله، ومن يبغي يقسم الغنائم يبعدوا. يا رسول الله انا ما بايعتكش على الغنيمه، بايعتك على سهم. لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد، لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمه. اليوم يقول الشيخ افسد الاستعمار جو المسلمين بغازاته السامه من الحاد واباحيه، فقلما ترى الا اشباه الرجال ولا رجال، ترى مجموعه من الاصفار دي زيرو لا يصلحون الا اتباعا. خاطر كل تكتب زيرو على زيرو وعد زيرو، كل تكتب مليون زيرو وعد زيرو، كي دير ان قدامه عاد تولي عندهم قيمه، كل تبحي ذاك الان ولو كاع زيروات. لا يصلحون الا اتباعا ولا يحيون الا اذنابا، كانهم صنعوا من زجاج، والزجاج لا يستر عوره ولا يتحمل رميه حصى. هذا هو اخوه الايمان بعض الكلمات التي نقلتها من هذا الكتاب العجيب، يعني كتاب كبير ولكن اختصرت وقابلناه بدل انها تناسب هذا المجلس. هذا الرجال وين يصنعوا اخوتي؟ ربي قالنا وين يصنعوا؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. والرجله كي ذكرها ربي في القران ما ذكرهاش ذكوره، قال وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. شا جاي يدير ذاك الراجل؟ جاي ينبه موسى باللي راه كاين مؤتمر، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ماشي قال انا عندي بوست كريم مع فرعون نحافظ على روحي ونخلي موسى يذبحه، لا، الرجل يذب عن اهل الحق ويضحي بمنصبه من اجل الحق. رانا جماعه تكبر مع الاسف، كبار في مينيستر قدموا استقاله على خاطر فلسطين، دي جوار تاع بالون باعوا مستقبلهم على خاطر فلسطين، بريون رفع الاثقال، سباحين، شيرات، شيرات تاع تينيس، مغنيات، همك حل، همك حل، عايشين في الهم القعد، ولكن ضحوا بذيك الشهره من اجل اطفال فلسطين. اطباء كي دايرين شوفروني، كفار قاعدين في غزه والطياره تحلب، قتلوا لهم ولادهم، قتلوا لهم خوتهم، قتلوا لهم نساهم. طبيب يودع مرته في رفح يقولها روحي انت وبنتي، بصح انا نقعد نموت معاذو، جيبش نخرج انا ونخلي ذو. شوفوا هذو بلا اسلام بلا لا اله الا الله، شو كي دايرين؟ وحنا اسلام ولا اله الا الله، جلابه وشخير تحتها القشره تحمى. وجاب ربي في القران وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، الاخرى تاع ياسين. ياسين من اقصى المدينه معناه السعي تاعها عطاها الرجله، والاخر الرجله تاعها دفعتها للسعي. يذب عن الرسولين اللي ايدهم ربي بثالث، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، والاخر قال ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فخرج اني لك من الناصحين. وهذو كانوا في الثوره فاني، كانوا ناس عندهم مناصب كي دايره يا خوتي. نذكر على سبيل المثال كي تدي الدكتور بن زرجب تاع تلمسان الله يرحم الرجاله، وجا كي داير طبيب بهذيك الحاله، هذو يعني اجمل منهم هما، الطبيب بذوك القيمه وفرانسو عود دوتا كي داير، هو يخدم بالتحت تحت مع الثوره مع الجهاد، اما الغفور طحنوا لطفي كي داير مناصب اللي كانت عند الرجال في انسان هي هما يخدموا على الثوره كي داير وضحوا. بواب مخلوع عند باب، عند باب بعت كلش، كلش بعته، بعت عرضك، بعت نيفك بزوج دور. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخل شو الرجل فاني وين؟ لان المسجد الحرام قال من دخله كان مينا مسجد القلب بناء الروحي، وهذا لا مسجد الغلبة. دخلوا عليه بالباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ربي رب الذبذب، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عيش عيش. والمسجد الحرام أخوتي كي تحضروا الكعبة، مش كيما راكم تشوفوا فيها دروك، لا، الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقلت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في وقت عبد الله بن الزبير لخالتها عائشة روات الحديث، فكر قال دروك ماهوش قادر حديث عهد، نهدمه ونبنيه. هدمه، خاطر هو سيطر على مكة واحد الوقت وخرج عن الخلافة الأموية. أما لا هدمه حتى صاب واحد الحجور خضر، قال هذه القواعد تاع إبراهيم وبناه. تعرفوا أصحاب الهندسة كي داير؟ كي شبه المنحرف، شبه المنحرف، هو مستطيل زعما منا متوازي منا متوازي، ماهي ماشي متوازي، نفس الشكل. وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، دروك كاين بحوث كبيرة به، نفس الشكل مبني بها القدس. القدس ما تحسبوش هو المسجد، ماشي تاع القبة وماشي المسجد العماري، لا القدس كاع، نفس الشكل تاع الكعبة. هو شكل هو شكل القدس، ولكنه مكبر، ثابت التكبير ما يشعر شحال. معنى اللي بنا ذاك المهندس هو اللي بنا ذاك. أبو ذر سقسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شكون الأول اللي تبنى المسجد الأول؟ قال الحرم، حرم مكي. قال وشكون وراه؟ قال المسجد الأقصى. قال شحال بيناتهم؟ قال 40 عام. 40 عام مش إبراهيم بن هذا وسليمان، إبراهيم وسليمان بيناتهم قرون عليهما السلام، وإنما آدم أو الملائكة في روايات، هذا عند الطبري الأرجح، وآدم أو الملائكة، معنى نفس البناي بن هذا وذاك، معناه ذاك ولد عمه. نعاود نقولوا إلى المسجد الحرام كسره يقعد القدس مستعمر. وكيف طن المسجد الحرام يعني المسلمين، مسجد القدس يفكه ربي فك أسلام. والله سبحانه الطاهر بن عاشور يقول هنا ذكر ربي ثلاث مساجد ماشي غير زوج. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، معناه ذكر القصي الأدنى اللي هو المسجد النبوي، يعني أدنى يعني ذكره بالتلبيح وليس بالتصريح. يقول الطاهر بن عاشور مفسر تونس. هذا هو إخوة الإيمان، يعني نبذة عن الرجولة، يعني كما جاءت في هذا الكتاب، وذكر بعض مناقب خوتنا اللي راهم قايمين بها. الله يجزيهم خير ويثبتهم ويربط على قلوبهم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ديما نكمل بهذه المبشرات والبشائر. من البشائر تاع هذه المعركة، أولا ذكرت جمعية البركة فرع معسكر، الله يجزيهم خيرا والله يثبتهم ويزيد بواصلهم. ثانيا يعني ساعدهم شربوا الناس في الوقت العطش. ثانيا الناس لا يزالون، وانا نشوفوا في العالم الناس بين دارس للإسلام ومعتنق الله، خاصة المؤثرون الفيسبوك وكاع يدخلوا في الإسلام، علاه السؤال يخلعهم من أين اكتسب أهل غزة هذا الثبات؟ معنى ذي الدين اللي ثبتهم هاك، هذا دين اللي يندرس. ثالثا فضح المكر الصهيوني، المكر الصهيوني بان في لوروب، خاصة فرنسا، مكاش اللي بان السم في نيوفهم كي الفرنسيين، الآخرين كاع حقد حقد، بصح الفرنسيين فاتوا كاع، يعني الميديا تاعهم فاتوا كاع الحدود، حتى الإسلاموفوبيا اللي كانوا يخوفوا الناس بالإسلام فضحهم ربي، الإعلام المنحاز فضحها ربي، التطبيع فضحها ربي، الديانة الإبراهيمية هنا في معسكر وحدين عجبتهم الديانة الإبراهيمية شاهية. لاخاطش بدات المقدمة في الإمارات، قالوا نخلطوا بين الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، حنا كاع خوت، حنا ولاد سيدنا إبراهيم، صنعوا بناو كنيسة وحدها الصوامع بيع، وبنا حدها المسجد، وطبعوا مصحف فيه الإنجيل وفيه التوراة وراهي كاين، وقالوا نولوا دين واحد. هذا هو كاين اللي يقول لك أنا اللي قاري الكتاب وروح أنت جابهني، راك تشوف هو والقدر عايش هنا، أي شوكي ولا بالخف ولا إبراهيمي زعما، بالخف زعما، محاق أمورو تاع دين وكفر. الحمد لله حتى هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بالكفر تاع هذا الدين الإبراهيمي. تهميش الراية الإسلامية، راية اللي طفحت بها تحرر القدس، راية متعددة، ولكن جاءت راية إسلامية بينت القوة. رابعة الهوة بين الحكومات والشعوب، خاصة عند الشباب، انصنعت ذروك عدم الثقة بين الحكومات في العالم وشعوبها، خاصة الليجان اللي غادي يفوت، هادو كفروا بحكامهم. مسيرات وزارة الدفاع راحوا لها، دخلوا المصانع، ركبوا سفن إلى آخره، يعني أمر عجيب. 5 اثر المقاطعه للشركات. عجبك كنت نشوف انا في الاسترالي وين يهودوا السلعه تاع كوكا وبيبسي وكاع والتيد هذيك تاع الام هودوهم كارب وصوم ما بغا يشريهم تاع حد. عاد الخبر ما بغا يشريهم تاع حد. تكلت 6 سلع داروا صولد ولا ما داروش قعدت. هما اوعى منا، هما يعرفوا سلع لمشاركه مباشره واللي دعم بطريقه غير مباشره. هذا هو رغم خفض الاثمان والسلع بقات مكدسه ما تحضروش هذه المقاطعه. والله لا عجب سبحان الله. سادسا واخيرا الوجه السمح للاسلام بان الذي سعى الاعداء لاخفائه من خلال شتنا المعامله تاع الاسرى كي دايره. تشد اسيري ودع في اسيري ودع في سجينه هذه ما كاش حتى لو كانوا يقولوا تصنع او تصنعها في الاولى والثالثه والرابعه ولي سوري الارتيفيسيال باينين من لي سوري البريئه. الابتسامه البريئه تبان من الابتسامه المصنوعه. يا ولي هود على ما طابوش يصنعوا فريد الابتسامه من هي يخرجها بالصرعه واش خرجها بالصرعه. ابن عمك تسني له في كوارطا بيخرج على تصوت في الداخل ثم هذا تسميه انت اسير. هذا الاسير بينكم في الحرب هذا تسميه مختطف وتاعك راك تسميه مختطف وتاع الاخر اسير. حتى تشوف يلعبوا حتى في اللونجاج. ولهذا ربي قال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعينا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. خاطر هما كانوا يقولوا الرسول راعينا يطيحوا به وراعينا ينظرنا يعني ينتظرنا. ولهذا ابدلها الله سبحانه عز وجل بلفظ يناسب مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على المصطفى صاحب الوجه الانور والجميع الازهار. اللهم يا رب انصر اخواننا واخوان على قلوبهم واثبت قدامهم اشفي جريحهم. اللهم اجبر كسيرهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعنهم. اللهم انكس رايه اليهود ومن حالفهم ومن شايعهم. اللهم انسخهم ودمرهم وشتت كلمتهم واخزهم. اللهم اخزهم اللهم اخزهم واظهر حقيقتهم للناس. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم.